لا يزال الحديث على أحاديث الصلاة والأحاديث المتعلقة بأوقات النهي، فقد تقدمت بعض الأحاديث بألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتقدم شيء من الكلام على فقهها بما تيسر. والحديث الذي معنا اليوم هو الحديث الحادي عشر، وهو أيضا متعلق بأوقات النهي التي نهى فيها الشارع عن الصلاة، وهو حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال الحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. فبين أن الحديث رواه هذا الجمع من الجلة من الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم روى حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا لفظ الصحيحين وفي غيرهما أيضا من السنن. وقد روى هذا الحديث غير أبي سعيد الخدري من المذكورين. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه هو الصحابي ابن الصحابي بايع تحت الشجرة وشهد الخندق واستصغر يوم أحد. وذكر مشاهد الصحابة أمر ضروري في الترجمة لتعلم من هو الصحابي، فتعلم ما هي مشاهده وغزواته، ما هي مناقبه وفضائله، ما هي مميزاته رضي الله عنه. فهذا واحد من الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم الذي بايع تحت الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء أصحاب الشجرة، منهم أبو سعيد الخدري شهد الخندق، وتقدم الكلام على غزوة الخندق قبل حصص لما جئنا إلى الكلام على الخندق فيما تذكرون، وذكرنا الخندق وذكرنا بعض تفاصيل من جاوز الخندق وما إلى ذلك. فقد شهد الخندق، والخندق كانت سنة 50 للهجرة. واستصغر يوم أحد أي كان صغيرا يوم أحد، لما عرض كان صغيرا. وكان عليه الصلاة والسلام من سنته وحكمه في المقاتلين والمجاهدين أن يعرض عليه الشباب، فمن وجده صغيرا يرده، ومن وجده لم ينبت يرده، يكون صغيرا لم يبلغ الحلم ولا يقوى على الجهاد ولا يقوى على القتال والدفاع عن الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يستصغره أي يراه صغيرا ويرده فلا يقبله في الجهاد. وفي ذلك ملحظ إلى منهج النبوي الكريم في عدم إقحام الصغار في القتال والاقتصار على الكبار والبالغين. وهذا أصل متكرر في منهجه عليه الصلاة والسلام. استسغره يوم أحد رضي الله عنه، وهو أبو سعيد الخدري، معروف بكنيته ومعروف بانتسابه إلى خدرة، وهو جد من أجداده، وهم بطن من الأنصار. فالرجل موطن نفسه في الأنصار، فإما خزرجي وإما أوسي، وهؤلاء هم الأنصار، الأوس والخزرج. وكان رضي الله عنه أحد المكثرين للحديث، وهو المذكور برواية الحديث مع سائر المكثرين، فيذكر مع عائشة ومع جابر بن عبد الله من الذين رووا 2000 حديث أو 1800 أو 1600 حديث في هذا النحو. كان مجموعة من الصحابة يروون هذا القدر ويسمون المكثرين، أما أكثرهم فهو أبو هريرة على الإطلاق رضي الله عنه، روى ما لا يقل عن 5374 حديث، ما لا يقل. هذا الموجود يقينا فيما وجد في مسند بقي بن مخلد القرطبي، 5374 حديثا، وروايته أكثر من هذا القدر، ولكن هذا الموجود ولا شك أنه قدر كبير. كان من علماء الصحابة ومكثريهم، والصحابة ينقسمون إلى مكثرين في الحديث وإلى مقلين. بعض الصحابة ليس له إلا الواحد من الأحاديث أو الاثنين، لم يروي إلا حديثا واحدا، أو 10 أو 15 حديثا، أو 20 أو 30 حديثا، فهؤلاء مقلون. ومنهم أصحاب 100، ومنهم أصحاب 300، ومنهم أصحاب 1000، يتفاوتون الصحابة في الرواية، وذلك بقدر ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحضورهم وسماعهم للحديث، فمن حضر أكثر سمع أكثر. والله عز وجل قد هيأهم جميعا لحفظ السنة النبوية، سواء من أكثر ومن أقل من الرواية، المكثرون والمقلون كلهم رووا الحديث النبوي، وجعلهم الله عز وجل حراسا لهذا الحديث، رواة له، أوعية للحديث النبوي، وقد جمعوا الحديث ورووه التابعين، وهكذا تسلسلت الأسانيد برواية الحديث النبوي. كان من علماء الصحابة والمكثرين، والصحابة منهم علماء وفقهاء وكبراء يتفاوتون في العلم، وهم يعترفون بأن بعضهم أعلم من بعض، وبعضهم أسبق من بعض، وبعضهم أفضل من بعض. الصحابة يعترفون بتفاوتهم فيما بينهم، يتفاوتون رضوان الله عليهم في الفضيلة، بعضهم سابق وبعضهم لاحق، بعضهم حضر المشاهد أكثر، بعضهم وردت فيه فضائل بعينه، وبعضهم لم ترد فيه فضائل بعينه، بل دخل في عموم فضيلة الصحابة، فلا يستوون. ولذلك حق أن يقال إن هذا الصحابي من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، لأنهم يتفاوتون في العلم، وكما قال ربنا عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. فروى أكثر من 1000 حديث كما تقدم، وكان ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، على أن لا تأخذه بالله في الله لومة لائم. هذا يذكرنا، هذه الجملة تذكرنا بحديث عبادة بن الصامت لما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن يكون كفرا بواح، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. هذه الجملة وردت في هذا الحديث في مبايعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأبو سعيد الخدري كان ممن عرف أو ممن اتصف بهذا الوصف، وأنه ممن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعار المبايعة: ألا تأخذه في الله لومة لائم، أن يقول بالحق أينما كان، لا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يضره أن يلومه أحد إذا قال الحق، ولا يخاف في الله أن يقول الحق. ثم هذا الحديث الذي هو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حتى ترتفع، حتى تطلع، حتى تشرق الشمس كما جاء في الحديث السابق، وكلها ألفاظ متقاربة، وأهل الفقه يستنبطون منها المعنى المطلوب. استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء، لأن مفهومه إنها إذا ارتفعت حلت له الصلاة مطلقا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم. حديث عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات نهانا، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. فحديث عقبة بن عامر زاد الوقت الثالث الذي نهي عن صلاة النافلة فيه، وهو استواء الشمس في كبد السماء، وهو الذي يسمى وقت الزوال، أي استواء الزوال. فتقف الشمس في وقت لا تميل إلى مكان، فإذا استوت فذاك وقت الاستواء، استواء الزوال ووقوف الزوال. وفي هذه الساعة جاء فيها بخصوصها حديث عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال: في الثلاث ساعات، وإحداها حين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة وقوف الزوال، واستواء الشمس في كبد السماء، وهو المعني في كلامهم بالاستواء. فمالك استدل بأحاديث الباب التي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الصبح إلى طلوع الشمس، ولم يقل بالنهي عن الصلاة ولا بالكراهة عند استواء الشمس في وسط النهار. ولكن غير مالك يقول بأنه الوقت الثالث من أوقات النهي عن الصلاة، أي صلاة النافلة، وأنه ورد فيه حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث عقبة بن عامر الأنصاري البدري. الأنصاري البدري. قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، كلما وردت عندنا لا النافية للجنس تسمى لا النافية للجنس، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، كلما وردت في الأحاديث لا صلاة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لو جمعت الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة تجد مجموعة، أو نفي حكم من الأحكام، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا التي تنفي أمرا من الأمور. هذا النفي ماذا يعني عند العلماء؟ هل هو نفي للشرعية؟ هل هو نفي للكمال مع إثبات أصل الأمر؟ فإذا قلنا لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة كاملة فيقدر الكمال، أو لا صلاة مشروعة وهو الأقرب، لا صلاة شرعية، لا صلاة مشروعة في هذا الوقت، إذ النفي عند إطلاقه يقصد النفي الحقيقي، والنفي الحقيقي يكون للأمر الشرعي. فإذا قال لك الشارع لا صلاة أي لا صلاة شرعية، أي لا صلاة ثابتة، أي لا صلاة مشروعة، هذا هو الأصل. وقد قدمت لكم كلاما إذا كنتم تذكرون في قضية لا صلاة بحضرة طعام، هل المقصود نفي التمام والكمال، أم أنه نفي الحقيقة، أو نفي الإجزاء، أو أنه نفي بمعنى الإبطال، وذكرناه كذلك في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل معناه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف فيكون النفي منصبا على الكمال، أي أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة مجزئة أي باطلة يجب إعادة الصلاة؟ وكذلك في الجمعة، ومن لغى فلا جمعة له، لا جمعة له يعني ما عندوش الجمعة، بطل له الجمعة دياله أو بطل له الثواب ديال الجمعة، هل بطل ثواب جمعته أم بطلت جمعته ويحتاج أن يصلي ظهرا، أم أن النفي لأجل الثواب؟ قال بعض أهل العلم من لغى يوم الجمعة وجب أن يخرج من المسجد وأن يجدد دخوله إلى الجمعة، وهذا أحسن له. من لغى يوم الجمعة فليخرج من المسجد وليعيد الدخول إلى المسجد كأنه دخل من جديد إلى المسجد لكي يتجنب اللغو الذي حصل منه أثناء الجمعة. ولا شك أن هذا يعني فيه احتياط للجمعة. أما من قال لا فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة، أو قال لا ثواب له فيها، إذا نفي لك الثواب عن الجمعة فماذا بقي لك؟ بقي لك الإجزاء، أنها تجزئك، أنها مجزئة لك، وأنك قد ارتفع عنك التكليف بها وبرئت ذمتك منها، لا شك أن هذا باق. ولكن زوال الثواب عن الصلاة، عن صلاة الجمعة أو غيرها، لا شك أنه يفرغها من الأجر الذي يريده الإنسان، فإما أنه أفرغت من الثواب، وإما أنه لا جمعة له أصلا، بطلت جمعته كما يقول بعض العلماء، وجب أن يخرج وأن يدخل من جديد إلى المسجد. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع الشمس أي لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية. ثم قال مالك وبعض أهل العلم في الكراهة التي تكون في الصبح، يقول تدخل بطلوع الفجر. متى تبدأ الكراهة؟ بطلوع الفجر، وهذا قول لأكثر العلماء، أن وقت الكراهة التي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، متى يبدأ وقت الكراهة؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو كلام الجمهور وأكثر العلماء، الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. إذ الحديث يقول لا صلاة بعد الصبح، فالأقرب أن تكون الصبح أي طلوع الصبح، وليس فيه لا صلاة بعد صلاة الصبح، إنما لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن يبدأ عند الجمهور وقت النهي بعد الفجر، لكن لما يتقرر هذا، وقد وهو كلام الجمهور، ماذا تصنع إذا دخلت إلى المسجد بعد أذان الفجر وبعد طلوع الفجر دخلت إلى المسجد؟ جاءت الأحاديث تبين لك أن هناك رغيبة مؤكدة وسنة مؤكدة تصليها أيها المصلي، ولو طاردتك الخيل، ولو طاردتك الخيل. الأحاديث التي وردت فيها أن الإنسان يصلي الركعتين ديال الفجر قبل الفريضة، الركعتين ديال الفجر السنة، وخدت معك الخيل، معناه أن هذه السنة مؤكدة ماشي بحال السنة الأخرى. من هنا يستفيد العلماء السنة المؤكدة أنه يكون فيها التأكيد، فإذا هي مؤكدة فتصلي السنة المؤكدة. لكن لو صليت السنة المؤكدة في بيتك، وهو أفضل إن قدرت على ذلك، وجئت إلى المسجد لتصلي الفريضة، فريضة الفجر، ودخلت إلى المسجد وجدت الإمام لم يخرج وبقي وقت قبل إقامة الصلاة، هل تصلي تحت المسجد أم لا؟ تصليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لفظ البخاري: فليركع ركعتين، بلفظ الأمر، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا لا يتصادم، إذ المنهي عنه من الصلاة بعد الفجر وهو بداية وقت النهي عن صلاة نافلة بغير سبب. أما تحية المسجد فهي نافلة بسبب، وأما الفجر فهي راتبة مؤكدة مع صلاة الصبح، فلا يدخلان في النهي، فلا يدخلان في النهي. وبعض الشباب يصلون إلى باب المسجد وقد صلوا الرغيب في البيت، وإذا وجدوا الصلاة لم تقم تجده بباب المسجد يمشي ويجيء، يمشي ويجيء، لا يريد أن يدخل إلى المسجد، لأنه يقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، اللي هي النافلة المؤكدة أو الرغيبة المؤكدة. لكن دخول المسجد شهدت له أحاديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإذا لا تتبقى متوقفا بباب المسجد، ادخل إلى المسجد وصلي ركعتين، وصلي ركعتين. إذن وقت النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، فذاك وقت النهي، فتحل الكراهة التي وردت في هذه الأحاديث، فتحل الكراهة وتدخل بطلوع الفجر. كذلك ذكر هنا الإمام عبد الغني رحمه الله مجموعة من الصحابة رووا الحديث، فذكر علي بن أبي طالب وقد تقدمت ترجمته، وذكر عبد الله بن مسعود وقد تقدمت ترجمته، وذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تقدم التعريف به أيضا، وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا ذكره وقد تقدم التعريف به، أبو هريرة تقدم، سمرة بن جندب هذا لم يعرف ووعد بأن يعرف به في أبواب الجنائز، وكذلك غيره من الصحابة كسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وغيرهم، وعد أن يترجم لهم في المستقبل. بقي بعض الصحابة كمعاذ بن عفراء، ولعل الإنسان أو المسلم يحتاج إلى أن يعرف تراجم الصحابة المغمورين أكثر من المشهورين، فمن الصحابة ما هو من هو معروف، لكن معروف عند من يطالع ويتعلم ويستمع، فإن بعض الصحابة المعروفين لا يعرفون عند بعض المسلمين. ناهيك عن الصحابة المغمورين الذين لا يذكرون كثيرا، معاذ بن عفراء هذا هو أنصاري آخر رضي الله عنه، وهو منسوب إلى أمه فهي عفراء وقد نسب إليها، كان ممن شهد بدرا والمشاهد كلها، وذكره في المشاهد مشهور، فهو معاذ بن عفراء، تقرأ السيرة وتجد اسمه منقوشا في صفحات السيرة رضوان الله عليه، فقد بدأ ببدر وحضر المشاهد، ويقال إنه هو ورافع الأنصاري الزرقي من أوائل أو من أول من أسلم، رافع بن مالك الزرقي نسبة إلى بني زريق، وبنو زريق في المدينة قريبا من جهة شمال المدينة إلى قريبا من بستان عثمان قبله توجد بنو زريق حسب ما بين أهل المدينة والعالمون بمواقع المدينة وخريطتها، ذكروا أنه في جهة تسمى حارة النصر اليوم هناك كان بنو زريق، وقد ورد ذكرهم في أحاديث كثيرة. بنو زريق ينسب إليهم الرجل يقال له الزرقي، وقد كان عليه الصلاة والسلام يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، كان يسابق من السبق من مسجد من مكان من ثنية الوداع إلى بني زريق، ومن ثنية الوداع إلى بني زريق مسافة ليست بالبعيدة، إنما هي مسافة قد تقطعها أنت مشيا الآن، قد تقطعها أنت في 10 دقائق مشيا على الأقدام من ثنية الوداع إلى بني زريق. ثنية الوداع الآن زالت ولكن مكانها معروف، قبل ثنية الوداع يوجد شارع المناخة، وفي آخره على اليمين توجد سقيفة بني ساعدة، فإذا تقدمت قليلا جاءتك ثنية الوداع، وكان بها مسجد يسمى مسجد السبق، وكنا نصلي فيه قديما. هذا المسجد سمي بمسجد السبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل من هذا المكان إلى بني زريق، فكان يسمى مسجد السبق، وهو مسجد ليس في الأسفل أو في الأرض، هو مسجد في الأعلى هكذا نصعد إليه بالدرج. فالمقصود أن هذا الرجل معاذ بن عفراء رضي الله عنه الأنصاري شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو من أول من أسلم مع رافع الزرقي بن مالك الزرقي من الأنصار، وكان رضي الله عنه في هذه المشاهد وفي مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته إلى أن توفي في زمن علي، فمات في أيام حرب علي ومعاوية، وقيل قتل بالحرة أي بموقعة الحرة في المدينة 63 في المدينة النبوية. ومعاذ هذا هو الذي مع أخيه هما اللذان ضرب أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيفه أو بسيف أبي جهل فهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه حتى برد أبو جهل وهي علامة الموت، فأجهز عليه ابن مسعود بسيفه. ثم جاء هذا الحديث، هذه طريقة أهل الحديث والشراح، إذا جاءوا إلى راوي من رواة الحديث يترجمون له للتعريف به، فلما كان رواة هذا الحديث حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر رواه هؤلاء الجلة من الصحابة وهم كثر، فإن العلماء يترجمون يبينون حياة هؤلاء الصحابة من هم، ولا شك أن معرفة حياتهم متعينة علينا، فمن حقوق الصحابة على المسلمين أن يعرفوا لهم أقدارهم وعدالتهم وجلالتهم وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل الإسلام وما قدموه، وأن يعرفوا مشاهدهم وأخلاقهم، ففي ذلك نفع لنا أن نعرف أقدارهم. وقد قدمت لكم مرارا أن العلماء يقولون إن من علامة سعادة المسلم أن يعنى بتراجم الأخيار، من علامة سعادة المسلم في الدنيا أن يعتني بتراجم الأخيار، فإذا اعتنيت بتراجم بسيرة النبي فأنت إن شاء الله فيك علامة السعادة، إن اعتنيت بتراجم الصحابة والأخيار والأولياء والصالحين فإن فيك علامة من علامات سعادة الدنيا. فالعبد يوفق للوقوف على تراجم هؤلاء الأخيار وتكون له سعادة في الدنيا وكرامة في الآخرة، ولا شك أن هؤلاء الصالحين لهم علينا أن نتعرف على تراجمهم وأن نعرف أحوالهم. ومنهم كعب بن مرة رضي الله عنه، ويقال مرة بن كعب على القلب، فإما كعب بن مرة وإما مرة بن كعب السلمي، نزل البصرة ثم نزل الأردن، وهو من الصحابة الذين نزلوا الأردن روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواها عنه أهل الكوفة وأهل الشام يرضون عنه رضي الله عنه. توفي بالأردن من الشام سنة 59، سنة 59. وأما أبو أمامة الباهلي وهو صدي بن عجلان، اسمه صدي بن عجلان، وأبو أمامة كنيته، فاشتهر بأبي أمامة كما اشتهر بعض الصحابة بالكنى. ولكن يجب أن نعرف أسماء من عرف بالكنى. فأبو ذر هذه كنيته، ما اسمه؟ ما اسم أبي ذر؟ أبو بكر الصديق هذه كنيته، ما اسم أبي بكر الصديق؟ ها؟ عبد الله بن أبي قحافة. جميل. التيمي، عبد الله بن أبي قحافة التيمي، فهو من تيم. ها؟ وأما أبو ذر فما هي، ما هو اسمه؟ جندب بن جنادة، الله يفتح عليك. وإذا يجب أن نعرف أسماء الصحابة الذين اشتهروا بالكنى. هذا أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، احفظوه، صدي ابن عجلان هذا اسمه. وأما أبو أمامة فهي كنيته، والباهلي نسبته. صحابي نزل حمص من بلاد الشام، وكان قبلها قد سكن في مصر، هو من أعيان الصحابة وعلمائهم ومن رواتهم الحاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، الراوين، المتفقهين، المفتين، المجيبين في العلم، أبو أمامة الباهلي. وبما أنه نزل في الشام فيكثر أن يروي عنه أهل الشام، وهو الذي روى لنا حديثا عجيبا في قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، وهو لفظ يقول فيه أبو أمامة الباهلي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ولا شك أن الإنسان سوف يموت، وأن قراءة آية الكرسي دبر الصلاة فيها هذه الفضيلة. من روى هذا الحديث؟ جماعة من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي. ومزية أبي أمامة أن حديثه هو الحديث الصحيح، وأن غيره رواه من طرق ضعيفة، روي عن غيره من الصحابة من طرق ضعيفة. أما روايته فهي رواية رواها عنه أهل الشام بإسناد شامي صحيح ظاهر كظهور الشمس في واسطة النهار، وأنه حديث صحيح. وبه رد العلماء على ابن الجوزي في حكمه على حديث قراءة آية الكرسي بعد الصلاة بأنه حكم عليه بالوضع، فقالوا ليس موضوعا بل هو صحيح، وردوا على الإمام بالفرج ابن الجوزي. الله إذن هذا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، قلنا روى حديث قراءة آية الكرسي دبر كل الصلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لا إله إلا الله، ما أعظمه من حديث. رواه هذا الصحابي، رواه غيره، ولكن روايته الصحيحة من أنظف الأسانيد، وبروايته الشامية رد الناس على ابن الجوزي. روى فوق 200 من الأحاديث، ومات سنة 81 رضي الله عنه بالشام، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. وأما عمرو بن عبسة السلمي فهو أول رابع أو خامس في الإسلام، أي متقدم في الإسلام. قصة عمرو بن عبسة السلمي هذا رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل انتشار أمر الإسلام، وأخذ يبحث عن الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتيني بعد هذا الوقت أو في العام، إن وجدت أمري قد انتشر فالتحق بي. فكان من عمر هذا أنه مكث مدة ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع علمه النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء. روى حديث الوضوء الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الوضوء في كتاب الطهارة، وأنه علمه الوضوء وعلمه أن يحجم عن الصلاة إذا غربت الشمس بعد العصر حتى تغرب تماما، وبعد الفجر حتى تطلع تماما، علمه أن لا يصلي في أوقات النهي. فحديثه في الوضوء وفي النهي عن الصلاة في بعض الأوقات. عمرو بن عبسة هذا السلمي حديثه طويل في صحيح مسلم، فيه صفحة كاملة، تجده في كتاب الوضوء لمن أراد أن يراجع وأراد أن يستفيد وأن يتعلم وأن يستذكر معلوماته ويوثقها. فإذا أراد أن يستذكرها ويوثقها فعليه بهذا الحديث يقرأه من صحيح مسلم رضي الله عنه. وهو قد روى أيضا فوق 30 حديثا، أي مقيد ليس بالمكثر رضي الله عنه. وهو أخ لأبي ذر من أمه، أخ لأبي ذر من أمه. والإخوان كما قلنا في السابق كم هم، كم قسم الإخوان؟ كم؟ 3: أشقاء بنو علات أخياف، أشقاء بنو علات أخياف. الإخوان كلهم لازم وحدة من هذو، إذا كانوا من أب وأم واحدة تسموا أشقاء، إذا كانوا من أب واحد أمهاتهم شتى بنو علات، إذا كانوا من الأم مثل أبي ذر مع عمرو بن عبسة السلمي فهم الأخياف. احفظها ما تنساش، لا تنسوا. السلمي رضي الله عنه، وهي القبيلة المشهورة المعروفة. عائشة تقدم ذكرها رضي الله عنها، ثم ذكر عبد الغني هنا قال: والصنابحي في آخر المتن لم يسمع ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الصنابحي، وأن الصنابحي الذي ورد ذكره في رواية هذا الحديث مع مجموعة الصحابة هؤلاء لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال، أي كما قال الإمام المقدسي، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصنابحيون هم مجموعة، فإما أن يكون الصنابح بن الأعصر صحابي هذا ثلاثة وليس هو المراد. وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي تابعي، والثالث عبد الله الصنابحي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ فيه مالك. فالمقصود أنه أي الصنابحي الذي ذكر في رواية حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، فقدم المدينة بعد 5 ليال أو نحوها. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، مات في خلافة عبد الملك وكان جليل القدر، هذا يسمى تابعيا لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. الجحفة هي قرية خربة اليوم في الشام، وتبعد عن المدينة، ليست ببعيدة، وهي قد يقطع صاحبها المسافة في أيام قلائل كأربعة أو 5 أيام. وهو أي هذا الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة سمع بموت النبي عليه الصلاة والسلام وبالجحفة، فلو قدر له أن يدخل المدينة قبل 10 أيام أو قبل 15 يوما لا تمكن من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان على فراش الموت، لكن الله يهب من يشاء ما يشاء. وسبحان الله، هذا رزق يمنعه الله عمن يشاء ويرزقه من يشاء، لأن رؤية النبي رزق، الصحبة رزق عظيم، نعمة عظيمة الصحبة، أن يكون الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يحرم من الصحبة بفارق يوم أو يومين، هذا بفارق 5 أيام أو 10 أيام لم يرى النبي. ونظيره سويد بن غفلة، جاء من اليمن وجد الصحابة ينفضون أيديهم من دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وجدهم ينفضون أيديهم من دفن النبي، معنى أنه لو قدر له أن يعجل إلى المدينة قبل أيام لرأى النبي عليه الصلاة والسلام ولو على فراش الموت. فهؤلاء الذين حضروا كعبد الرحمن بن عسيل الصنابحي هذا وسويد بن غفلة، هؤلاء يكونون من كبار التابعين، من كبار التابعين، إذ ليس بينهم وبين إدراك النبي إلا أياما، فقد أدركوا حتما الخلفاء الراشدين الأربعة، أدركوا الشيخين وأدركوا عثمان وأدركوا عليا، فالمقصود أنهم من كبار التابعين. وذكر الحديث أيضا عن عقبة بن عامر، أخرجه مسلم ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وسعد بن أبي وقاص وأبو ذر الغفاري وأبي قتادة، هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث. وورد في لفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. هذا الحديث ما أعجبه، وهو حديث خرجه أبو داود في السنن، وخرجه النسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد بن حنبل في المسند بسند ثابت. قال الحافظ في الفتح: بإسناد صحيح قوي، وصححه الألباني في الإرواء تبعا لهؤلاء الأئمة الكبار، ورأى أيضا أنه صحيح. هذا الحديث يقول: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. هذا الحديث فيه دليل لمن قال إن النهي عن الصلاة بعد العصر مقيد بحديث ابن عمر: غير أن لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس وطلوعها، أو طلوعها وغروبها، وأن ما بعد العصر مقيد النهي فيه بالغروب. هذه الرواية انضمت إلى رواية ابن عمر في الصحيح: غير أن لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس، فانضافت إليها وأيدت أن الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة أنه مأذون فيه، لأن الحديث خص النهي بالاقتراب من الغروب. أما والشمس مرتفعة بيضاء نقية شعاعها منتشر لم تنتمل إلى الاصفرار، لم تمل إلى الاصفرار الشديد الذي يذهب بها إلى الغروب، فإن ذلك مما يجوز. هذا حديث غريب، وإن كان هذا الحديث مع صحته وتخريج أبي داود له وتصحيح ابن حبان له رحمه الله وحكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه سند صحيح، وكذلك قال قوي بإسناد صحيح قوي، رغم ذلك فإن الفقهاء ينهون عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأن الصلاة المأذون فيها إنما هي قضاء الفائتة من الفرائض، وعند غير المالكية قضاء الفوائت من الرواتب وصلاة ذوات الأسباب. وأما المالكية فليس عندهم بعد العصر صلاة إلى المغرب، بل إلى أن تصلى فريضة المغرب، حينها يحل وقت النافلة، وهكذا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. فهذه رواية من أعجب الروايات، وهي شاهدة لمذاهب هؤلاء، لكن العلماء كالمالكية لا يقولون بها ولا يذهبون إليها. في بعض ألفاظ الإمام أبي داود في سننه نقية، والشمس مرتفعة نقية نقية، والمقصود أن هذا الحديث يخالف في ظاهره الأحاديث الصحيحة في تعميم النهي عن الصلاة من حين صلاة العصر إلى الغروب، ويخالف أيضا ما عليه ما ذهب أو ما عليه جماهير العلماء. فكأن بعض أهل العلم من شراح الحديث لا يرون الاسترواح أو الذهاب إلى هذه الرواية وإن كانت صحيحة الإسناد، لأنها تخالف الأحاديث الأخرى التي تنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإنها قد تعارضها في ظاهرها، أو أن هذه الرواية تؤيد من قال بالصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، فتكون الرواية مساعدة على ذلك. أما أن تكون مجيزة لمطلق النافلة فهذا الذي يأباه هؤلاء الفقهاء، ولا يجرؤون على مخالفة الأحاديث ببعضها، بل إنهم إما أن يوفقوا وإما أن يحكموا بالنسخ إذا علم التاريخ، وإما أن يرجحوا، وقد رجح العلماء الأحاديث الأكثر والأشهر بأيدي العلماء، وهي التي تنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإن كان من شيء فقد تجوزوا في الصلوات ذوات الأسباب كما تقدم مرارا، وليست ذوات الأسباب من مذهب المالكية، في المشهور عن المالكية ليس ذلك من مذهبهم، بل النهي عام عندهم في هذين الوقتين، فإنه لا صلاة فيهما أبدا، وإنما تصلى الفائتة الفريضة دون الفائتة التي هي أو دون الفائتة التي هي من قبيل السنن الراتبة. وباب العلم باب رحب وواسع، ولاحظ أيها الطالب للعلم أنه ما أكثر الروايات وما أوسع الروايات وما أكثر الأحاديث النبوية الشارحة المبينة للأحكام، وأن هذا لنا فيه عبرة ألا نتعجل في أمور الأحكام، ألا نتعجل في أمور الأحكام، وألا نسارع إلى القول بالأحكام لمجرد حديث رأيته. لا أعلم هذا الحديث هل له أحاديث تشاركه في الحكم، هل له أحاديث تخصصه أو تقيده، هل هذا الحديث منسوخ أو أنه محكم، هل هذا الحديث تنبني عليه أحكام أخرى توجد في أحاديث أخرى، فيحتاج إلى التوفيق بينه وبينها. لا يستطيع الإنسان أن يستل حديثا من كتب الحديث ولو كان صحيحا ويقول هذا الحديث يجب أن نعمل به لأنه يدل على كذا وكذا، فإن الحديث لا يفهم إلا في ظل أحاديث الباب وفي إطار أحاديث الباب، والأحاديث أو الباب إذا لم تجمع أحاديثه لم يتبين فقهه، الباب إذا لم تجمع أحاديثه لم يتبين فقهه، فكيف بمن يعمد إلى حديث واحد يقول أنا أذهب إليه وأقول به وهو الصواب، وأين الأحاديث الأخرى في الباب؟ هذا فقه ناقص، فقه أعرج، غير مستقيم ولا سديد. فإذا لا بد من النظر في أحاديث الباب. انظر إلى العلماء كيف يلتمسون الروايات حتى وجدوا هذه الرواية الغريبة والتي بينت أنه لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، فحددت ما بعد العصر بالغروب، بالغروب وليس والشمس بيضاء نقية، ومع ذلك الفقهاء لم يحكموا بهذه على سائر الروايات. انظر إلى كلامهم، قالوا وظاهر هذه الرواية ولو صحت تخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولاحظ أنهم يستخدمون الظاهر أي أن الأمر في حقيقته ليس فيه تعارض، لأن الأحاديث النبوية إذا صحت فلا تتعارض، فلا تتعارض، ومن ثم يستخدمون الظاهر، يقولون ظاهر الحديث، هذا الحديث يخالف ظاهر هذا الحديث، هذا اختلاف ظاهري بين الأحاديث، ظاهر أي ظهر لنا، لكن واقع الأحاديث أنها لا تختلف، حقيقتها أنها لا تختلف، فيستعملون علميا وأدبيا كلمة ظاهر حتى لا يقعون في الجزم بالحكم على الأحاديث النبوية بأنها يعارض بعضها بعضا. قال عارضت الأحاديث الصحيحة في تعميم النهي في كل الأوقات أو في كل هذه الأوقات المذكورة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة عند الاستواء حين يقوم قائم الزوال وتكون الشمس في كبد السماء ويتوقت تقف في وسط السماء فلا تصلي حتى تميل قليلا 10 دقائق أو ما يقاربها، تميل الشمس من كبد السماء حينها يجوز لك أو تحل لك النافلة. فانظر كيف يتفقه العلماء في الأحاديث وكيف ينطقون بالفقه السديد والعلم السديد بناء على جمع الأحاديث واستعمال القواعد وعدم هضم شيء من الأحاديث أو إلغاء شيء من الأحاديث. فالله عز وجل نسأل أن يجعلنا على طريقتهم، وأن ينحو بنا منحاهم، وأن نتأسى بآثارهم، فلا علم لنا إلا إذا تعلمنا من هؤلاء العلماء كتاب ربنا وسنة نبينا، فإننا يجب علينا العكوف على موائدهم وعدم مغادرة كتبهم وكلامهم، فلا تفهم شيئا إلا من طريق هؤلاء العلماء ومن طريق هؤلاء الفقهاء، فلا تكن بعيدا عن موائد العلم وتزعم أنك ستهتدي، فإن الاهتداء مقترن بالعلم، وعلم الكتاب والسنة يؤخذ عن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين والفقهاء المتبوعين، من هناك يؤخذ العلم، ومن خرج عن هذه الأرومة واستبدلها أو استبدل بها غيرها فلا شك أنه سوف تزل قدمه ولا تثبت، فلا تزل قدم بعد ثبوتها. نسأل الله أن يثبت أقدامنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.